ويقال هذا التعبير هلا أسهل هذا احفظه، إنه نور، إنه نور يقذف في القلب، ويقال إنه نور يقذف في القلب. طيب نهلل مع بعض ونصلي على الرسول. منعه صاحبه مضبوط بالفتح، بالفتح صاحبه صاحبه منعه صاحبه ثاني يعني واحد يفتح بس يكسر يقرا الفاتحه هو عم بده يتمسخر من جوه يتمسخر عليه قال له ايه انه مقبول منه هو قصده العكس ظهر عليه.